بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. صلوا على رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائنك، اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يا إلهي تسليما كثيرا كثيرا كثيرا، أبدا أبدا أبدا، دائمين بدوام ملك الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا، وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. وبعد، قبل أن نشرع في القراءة أحبتي، أذكر نفسي وإياكم بأن هذه الليلة التي ستقدم علينا هي ليلة الجمعة، هي ليلة الجمعة، وبأن يوم غد هو يوم الجمعة، ونحن معاشر المؤمنين مأمورون بالإكثار من الصلاة على النبي المختار السيد الأعظم والنبي الأفخم عليه الصلاة والسلام في سائر الأوقات عامة، ولكن في هذه الليلة ليلة الجمعة وفي يوم غد يوم الجمعة خاصة. فالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: أكثر الصلاة علي في الليلة الغراء واليوم الأزهر، فإن صلاتكم تعرض علي، صلى الله عليه وسلم يقول فإن صلاتكم تعرض علي، ويقول عليه الصلاة والسلام: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر من الصلاة علي في يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن فعل ذلك كنت له شهيدا وشافعا يوم القيامة. فأكثر من الصلاة على النبي المختار السيد الأعظم والنبي الأفخم سيدنا ومولانا وقرة أعيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأوصوا نساءكم وأولادكم وأهلكم ومن حولكم بهذا، أوصوهم بهذا. رحم الله، رضي الله عن شيخنا الشيخ علي فروجي حفظه الله وشافاه الله وعافاه وزوجه وأولاده وشافانا ومرضى المسلمين، كان يقول لي: إن استطعت، اسمع يا مسلم إلى هذا التوجيه، إن استطعت ألا تنام هذه الليلة ليلة الجمعة وأنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فافعل، إن استطعت أن لا تنام وأنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فافعل. فهذه ليلة مملوءة بالخيرات والمبرات والعطيات والتجليات، اللهم اكتب لنا أوفر نصيب مما تكتبه لأحبابك في هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة. نعم، وفي يوم الجمعة، فهي ليلة مباركة أكثر فيها من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أحبتي، هذه الأوقات التي تفوتنا الضائعة الآن في ذهابك وإيابك وانتظار الباص والجلوس في الباص وهكذا، لو أننا ملأناها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كل يوم نصلي 5000 صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأوقات. وأنت الآن ذاهب إلى بيتك، وأنت قادم من بيتك، وأنت تنتظر الحلاق، وأنت تنتظر الطبيب، وأنت وأنت كل يوم تستطيع في هذه الأوقات الضائعة أن تصلي على النبي عليه السلام 5000 صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي في يوم 1000 مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة. فأكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكون معك سبحة أو عدادة أو بالأصابع اشتغل، نعم المذكر السبحة، هذه ليست بدعة كما يقول هؤلاء أهل الجفا، لا لا، أم المؤمنين كانت تسبح بالنوى بزر التمر، سيدنا أبو هريرة كان عنده خيط عقده 2000 عقدة، يعني مسبحة 2000 مثل المسبحة 2000 حبة، كل يوم كان يسبح به قبل أن ينام، هذه ليست بدعة، اشتغل بها اشتغل. الإمام أبو القاسم، سيدي أبو القاسم الإمام الجنيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إمام طائفة العلماء وإمام طائفة الصالحين، نعم كان في آخر حياته يأخذ السبحة ويسبح، قالوا له: إلى الآن يا أبا القاسم إلى الآن صرت إمام الطائفتين ولا زالت لك أوراد؟ قال: شيء وصلنا به إلى الله فلا نتركه. نعم، أخذ السبحة أيها الأحباب هكذا وقال: شيء وصلنا به إلى الله فلا نتركه، شيء وصلنا به إلى الله فلا نتركه. وكذلك الشيخ متولي الشعراوي، نعم رحمه الله تعالى، لما سأله علماء الأزهر قالوا: درسنا معا في الأزهر، ولكن أنت الآن تأتي بعلوم نحن لا نعرفها، أن لك هذه العلوم؟ فأخرج السبحة قال: ديه، يعني ببركة إيه؟ بركة الذكر، بركة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ربي يجعل بركة في العمر، بركة في العلم، بركة في الأرزاق، بركة في الصحة، بركة في العافية، بركة في الزوجة، بركة في الأولاد. هؤلاء المواظبون على الأذكار وعلى الصلوات على سيد السادات بورك لهم. أنا أجلس معهم أيها الأحباب، الواحد منهم ربما دخله كان بسيطا جدا يعيش بسعادة، يقول: الحمد لله أنا ما ينقصني شيء في البيت. ربما دخله معاشه أقل من 50,000 ليرة سورية، وعنده زوجة وعنده أولاد وعنده، وهو يعيش بسعادة، يقول: أنا ما ينقصني شيء. ويأتيني آخر معاشه في الشهر 1,000,000 أو 1,000,000 ليرة سورية يأخذ، نعم، وفي آخر الشهر عليه ديون. إيش الفرق بين هذا وهذا؟ هذا التزم الذكر والأوراد والصلوات وامتنع من المعاصي والآثام، فبارك الله له في الرزق. بارك يعني يأخذ 50,000 ليرة سورية، ربي يجعلك 5,000,000 ليرة سورية. يشتري الكيلو من الخبز، ربي يجعلك 10 كيلو من الخبز. يشتري شيئا من الزيتون أيها الأحباب، هذا الآن من الصالحين من عباد الله المواظبون ما يشترون كثرة الأطعمة والأشربة كما يصنع أكثر الناس، لأن أكثر الناس كل يوم تراه عتالا زبالا يدخل في البيت يأخذ. الله أكبر، أين يذهب هذا الطعام؟ شياطين تأكل في البيت والعياذ بالله مع الناس. سلفنا ما كانوا على هكذا، كان يأتون بالشيء القليل. والله يبارك أيها الأحباب، يبارك في المونة، في الطعيم، في في في في في زيتهم وخبزهم وبرهم وشعيرهم. يجعل ربنا البركة، البركة يا أحباب، البركة، وما أعظم هذه البركة. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا، قولوا آمين، أن يبارك لنا في ديننا، ويبارك لنا في عافيتنا، ويبارك لنا في أزواجنا وأولادنا وذرياتنا وأرزاقنا ومدنا وصاعنا، وأن يجعل مع البركة بركتين، مع البركة بركتين. حدثني رجل عنده بيت وزوجة وعنده أولاد، نعم، ودخله قليل جدا. سئل: كيف تعيش؟ قال لي: يسألوني كيف تعيش وهو في غاية العفة وغاية الكرم، عفة عفيف وهو وكريم، ما يدخل عليه أضياف إلا ويضع لهم الطعام وفنجان قهوة مرة كما يصنع هؤلاء الذين يدعون أنهم يعيشون حياة مخملية. تجلس عند واحد من 5 ساعات ما بيضيفك إلا فنجان قهوة، لا، هذا يضع لهم الطعام، ما يدخل عليه أحد إلا ويطعمه. قال: يسألوني كيف أنت تعيش، دخلك قليل جدا، دخلك قليل جدا، كيف تعيش؟ قال لي: والله أنا أعيش بالبركة. قلت له: اشرح، هذه فيها تقوية للإيمان، اشرح لي يعني كيف البركة. قال لي: مثلا جرة الغاز عند الناس تبقى أسبوعين. قلت له: نعم. قال لي: أنا عندي تبقى 5 أشهر. قال لي: مثلا كيس من السكر، هذا بيشتروا شيء من السكر كيلو ولا 2 ولا 3، يبقى عند الناس أسبوع أسبوعين. قال لي: والله 10 أشهر يبقى عندي هذا شيء من السكر، شيء قليل. نعم، أنا مرة واحد وكلني أعطيته شيئا قليلا، شيئا قليلا أيها الأحباب. بعد سنة هذا الرجل قال لي: أعطي فلانا هذا. فقلت له، قلت: فلان أرسل لك شيئا قليلا، عائلة كاملة ومضياف يدخل عليه أضياف. فقال لي: قل له جزاك الله خيرا، يعطيه غيري، أنا عندي. قلت: من أين؟ قال لي: ما أعطانيه منذ سنة، ما أعطاني منذ سنة إلى الآن منه يوجد منه الشيء الكثير. البركة يا رجال، البركة يا نساء، البركة تقوى الله وطاعته واجتناب معصيته، بركة هذه الأذكار والصلوات على سيدي لأبرار سيدنا محمد السيد الأعظم والنبي الأفخم عليه الصلاة والسلام. هو هذا الذي أحدثكم عنه. نعم يسكن في دولة أخرى، أجرة البيت غالية، أجرة البيت غالية، يعني في السنة ربما يحتاج إلى 2,000,000 ليرة سورية أجرة البيت هنا، والعمل يمنعونهم من العمل، ما عندهم إقامات ولا عندهم. الله أكبر، إيش يصنعون؟ أبدا عكفوا على دلائل الخيرات، يقرؤونه كل يوم يقرؤون دلائل الخيرات. فالمرأة في البيت رأت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، دخل البيت وقال لها: البيت الذي يقرأ فيه دلائل الخيرات أجرته على الله. خلاص لا تخافوا، وربي تكفل لهم بهذا. قال: لا، البيت الذي يقرأ فيه دلائل الخيرات أجرته على من؟ على الله، يعني ربي كفيل. خلاص، وهذا كل ما أقول لكم، كل من واظب عليه يعيش هكذا، يعني ليس فردا واحدا، لا، بل كل من لزم الطاعة وابتعد عن المعصية وأكثر من الأذكار والتلاوات والصلوات على سيد السادات سيدنا وقرة أعيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله ينزل في بيته البركات، فالله ينزل في بيته بركات. أنا أعرف أحد الصالحين، نعم، مرة واحد يقول له: فاتورة الكهرباء عندي 10,000 ليرة سورية. نعم، فأنت كم تدفع من الكهرباء؟ كم تدفع من الكهرباء؟ قال: 600-700 ليرة سورية. دي هذا عنده زوجة وأولاد، وهذا عنده زوجة وأولاد، هذا عنده براد وفريزة وغسالة وفرن، وهذا كذلك. نعم، بالعكس، هذا الذي يدفع 600 ليرة سورية عنده من البنات ومن الأحفاد دائما في بيته، يأتون إليه الكثيرون كثر. طب ما الأمر؟ بركة. قال لي هذا الرجل الصالح وإخوته من الصالحين، قال لي: دفعت الكهرباء، فاتورة الكهرباء عن بيتي وبيت أخي وأخي وأخي ما بلغت ربع الكهرباء التي يدفعها واحد من هؤلاء الذين لا يذكرون الله في بيوتهم، عليهم فواتير كثيرة. قال لي: 4 بيوت قرابة 2,500 ليرة سورية كهرباء على 4 بيوت. هذا هنا الآن يسكن حول الجامع الأمر، ولا كيف بارك هذا كل يوم قبل أن ينام، ما بتفرج على التلفزيون مسلسلات المصرية ولا التركية ولا الهندية ولا مع امرأته، كل يوم قبل أن ينام يأتي بكتاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الذي نقرأه كل يوم، يجلس مع زوجه وذريته ويقرأ لهم من هذا الكتاب كل يوم، درس علم وأذكار وصلوات على النبي عليه الصلاة والسلام ودعاء، ثم ينامون بعد عشاء، ثم يستيقظون في وقت السحر، وهكذا يجلسون إلى طلوع الشمس، هو وامرأته، هو يأتي إلى الجامع هنا وامرأته تبقى مع الأذكار إلى طلوع الشمس. بركة. الناس يحسدونه، يظنونه وجد جرة الذهب، نعم، تحت بيت أبيه في الأرض، وجد ما هو أعظم من جرة الذهب؟ البركة. البركة. نسأل الله أن يبارك لنا، فهذه الليلة ليلة مباركة نحييها بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وغدا يوم الجمعة يوم عظيم مبارك، سلفنا الصالح كانوا يتهيئون ليوم الجمعة من يوم الخميس، من يوم الخميس يأتي بثيابه النظيفة الجيدة ويهيئ الطيب ويهيئ كل هذه التجهيزات ليوم الجمعة، يوم عظيم مبارك أيها الأحباب. أما الغافلون من عباد الله فإنه يقوم يوم الجمعة، يقوم ينام إلى صلاة الجمعة، ثم يقوم من فراشه إلى المسجد بثوب النوم، هكذا هذا اليوم العظيم عيد المسلمين، هكذا تذهب إلى صلاة الجمعة بثوب النوم؟ يا هذا سلفنا كان يلبسون أحسن الثياب التي عندهم ويغتسلون ويتطيبون ويكثرون من ذكر الله عز وجل ويحترزون من المعاصي كلها في غير يوم الجمعة، لكن في يوم الجمعة أكثر. سلفنا كانوا إذا رأوا أحدا يعصي الله في يوم الجمعة يقولون له: أفبمثل هذا اليوم الذي تقوم فيه الساعة أنت تعصي الله؟ سلفنا جعل يوم الجمعة للطاعات والعبادات والمبرات وصلة الأرحام، شبابنا اليوم جعلوه للنوم والغفلة والنزهات، لا مانع أن تتنزه بطاعة الله من غير معصية. نزهة لو شممت الهواء البارد وصعدت إلى المرتفعات في طاعة الله لا مانع من ذلك، لكن الممنوع ما هو؟ المعصية. كما حدثني صاحب منتزه في أشرفية الوادي قال لي عجب، قلت ما هذا؟ ما العجب؟ قال لي تأتيني عائلة معهم نساء ورجال، نساء مستورات، أقول الله أكبر الحمد لله، اليوم جاءنا السعد بهؤلاء المستورين، يأتوني قبل صلاة الجمعة، قبل صلاة الجمعة، عند صلاة الجمعة يذهب الرجال، فتبقى الصبايا والشباب يبقون في المنتزه، فإذا بهم يخرجون الدربكة والموسيقى والغناء ويقومون يرقصون شباب مع بنات. الله أكبر، لك أين دينكم؟ يقول لي دخلت وهي مستورة ثم بعد ذلك ترقص، يختلطون، وإن لله وإن إليه راجعون. كثير من الناس إذا سافروا يتركون دينهم في بلادهم قبل السفر. أنا لاحظت هذا في المطارات، آلاف من الناس في المطارات، لكن أذهب إلى المسجد ما أجد، أحيانا كثير من الأحيان أصلي في المسجد وحدي، لا أزكي نفسي، لك أين المسلمون كجماعة؟ الصلاة الصلاة أبدا، وكأنهم غير مكلفين. طيب فهمنا المرأة في حالة الحيض سقطت عنها الصلاة، طيب هذا الرجل يحيض؟ واحد سافر مرة من رجال من الأحباب أهل الدعوة والتبليغ، سافر وسفر طويلة بقيت أكثر من 10 ساعات، أدركتهم صلوات في المطار وفي الطائرة، نعم، فقام وصلى ثم قال للحاضرين يا جماعة الصلاة، يا مسلمون قوموا إلى الصلاة، ثم قال لهم نحن نعرف في فقهنا الإسلامي المرأة تحيض تسقط عنها الصلاة، لكن الرجل هل يحيض؟ وإن كان يحيض، شو بيصير؟ هذه إن للشكوى هو لا يحيض، فنحن نعرف أن العادة تختلف، امرأة بأول شهر بنصف، كيف اتفقتم على عادة شهرية واحدة؟ كلكم جاءكم الحيض في وقت واحد؟ يا حسرة على العباد، إن لله وإن إليه راجعون. تضحكون، انظر الآن في مناسبات المسلمين، نعم، في مناسبات في أفراحهم وفي أتراحهم يحين وقت الصلاة ولا ما يقوم أحد الصلاة أبدا، حفلات مولد، قال مولد وعرس، نعم، أذن المغرب قال الشيخ للمشير يا جماعة قوموا إلى الصلاة، أودك توصلي وصلي أنت، وأنتم زنادقة، أنتم مسلمون ما قاموا إلى الصلاة؟ هذا وين هذا أبو عبدو كان في حفلة قال لهم وأذن لكم أذان المغرب، قالوا بتأذن بس ما حمامكم الصلاة، مو أذن هذا المؤذن أبو عبد الخمام، أذن لهم وما قاموا إلى الصلاة، قالوا بعدين منصلي نعم، أنا والحفلة قبل صلاة العشاء ب10 دقائق، بينما سلموا على بعضهم أذن العشاء وفاتتهم صلاة المغرب. أي بركة لبيت زوجية نشأ على تضييع الصلاة، وبالنسوان النسوان دينهن رقيق من غير أعراس، أما في العرس لا العروس ولا غيره، اللي صليته شو عمته؟ ماذا تقول؟ هلأ في عرس في صلاة؟ واقع نعيشه، وإن لله وإن إليه راجعون، ونحن بسبب هذه المعاصي نعيش هذه الآلام والمصائب والمحن والإحن والبلايا والرزايا التي نزلت بنا بسبب هذا. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا زال حديثنا من كتاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن إطالته صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهجده، نعم. فأما غيره صلى الله عليه وسلم فإذا خشي الملل ينبغي له أن لا يكد نفسه، نعم، يعني أغير النبي صلى الله عليه وسلم، أنت قمت يا ملة في الليل صليت 8 ركعات فشعرت بالملل، لا تكد نفسك، ارجع نمت ساعة ساعتين ثم قمت بنشاط للطاعة والعبادة. أما أن تبقى مع الملل تأتي بالعبادة، لا، بعض الناس يقول الله في الصلاة ما عرفت ماذا قرأت، يريد أن يقرأ القرآن فسب ربه، حصل هذا يريد أن يدعو فدعا على نفسه، هو في حال نعاس، وخاصة أنه ما تروض على هذا، ما روض نفسه على هذا، عبادة عن ترويض، نعم. تعبد الله بهن وطاعة. واحد قال لي شيخنا الشيخ عبد الرزاق، قال يا سيدي أنا دائما نعسان ماذا أصنع؟ قال اذهب ونم، اذهب ونم وقم للعبادة بهمتين ونشاط. نعم. وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. نعم. عندها. قال الحافظ القسطلاني، قسطلاني نعم، لكن ربما دست النفس أو الشيطان على المجتهد في العبادة بمثل ما ذكر، خصوصا إذا كبر، فتقول له قد ضعفت وكبرت فأبق على نفسك لئلا ينقطع عملك بالكلية. قال: وهذا وإن كان ظاهره جميلا لكن فيه دسائس، فإنه إن أطاعه فقد يكون استدراجا يؤول به إلى ترك العمل شيئا فشيئا إلى أن ينقطع العمل بالكلية، وما ترك سيد المرسلين المغفور له شيئا من عمله بعد كبره. صلى الله عليه وسلم. يعني إبليس يوسوس الإنسان، يقول الآن أنت كبرت سنك، نعم، فالصيام لا يلائمك. الله أكبر. طبعا هذا كبر السن وعمره 90 سنة وهو صائم منذ أكثر من 50-60 سنة إلى الآن. أنا أعرفه رجل من الصالحين، نعم، منذ 50 سنة وأكثر ما أفطر إلا في العيدين فقط. طيب كيف هذا؟ فإياك أن، يعني نحن هنا يقول نأخذ بالطعم، نعم، بما نطيق، ولكن إياك أن يلعب بك الشيطان يقول لك خفف خفف خفف هكذا يستدرجك حتى تترك الطاعة، لا. نعم. وروى مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت أي ظننت يركع عند 100، ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. رحم الله سيدي أبي المواهب عبد الوهاب الشعراني، كان عنده زوجة يقال أم عبد الرحمن، كانت صالحة، فمر قام من الليل وكانت حبلة، وكانت حبلة، صلى في الليل فاقتدت به، فقرأ 9 أجزاء من القرآن الكريم وهي قائمة تصلي خلفه وهي حبلة، حبلة 9 أجزاء قرأ في الصلاة وهي مقتدية به وهي حبلة. تاب الله علينا وأصلح الله أحوالنا، لأن نساء الأيام تترك صلاتها وحسبنا الله تترك فرائضها. نعم. الكثير من الناس النوافل تركوها والسنن المؤكدة تركوها، وإن لله وإن إليه راجعون. نعم. وفي رواية للنسائي: لا يمر بآية تخويف أو تعظيم لله عز وجل إلا ذكره، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه. الله أكبر. كان ركوعه نحوا من قيامه، يعني أدش القيام دام ساعة أو ساعة ونصف أو ساعتين، عدة أجزاء من القرآن قرأ، البقرة والنساء وآل عمران. الله أكبر. صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نعم. فما بالنا أنت يا مسلم، فلا أقل من تصلي ركعتين قبل أن قبل الفجر، لا أقل من تجعل هذه الركعات 8 ركعات، ابدأ بركعتين ثم صيرها 4 و6 و8 وهكذا، ثم قبل أن تنام فقم في الصلاة، ثم إذا قمت من الليل توضأ وصلي، وهكذا نروض أنفسنا على الطاعة والعبادة. وهذا لنا أيها الأحباب، يعني يا أحبابي إن هذا الإحسان لنا، إن أحسنتم أحسنتم بأنفسكم، هذا الرصيد لنا نجده في تلك الدار، الدار الباقية. نعم. أي قريبا في الطول من قيامه. ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع صلى الله عليه وسلم، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. استفتاحه صلى الله عليه وسلم صلاة الليل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل في استفتاحه الصلاة في الليل بأنواع من صيغ الاستفتاح. أنواع من صيغ الاستفتاح. اسمع يا مسلم واحفظ هذا، إذا ما قمت من الليل ماذا تقول؟ قل كما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، فمن ذلك ما رواه أبو داود عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصلي من الليل فكان يقول الله أكبر ثلاثة، ثم الله أكبر ثلاثة، الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، ثم استفتح. نعم، فقرأ البقرة ثم ركع فكان ركوعه نحو من قيامه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، وروى الإمام مسلم وغيره عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سألت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت كان إذا قام من الليل افتتح صلاته اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الله أكبر، ما أعظم هذه الدعوة، احفظوها. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، يا رب إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. خصم هذه الأيام اختلط الحابل بالنابل والعياذ بالله. اللهم أرنا الحق حقا فنتبعه وأرنا الباطل باطلا فنجتنبه ولا تجعله علينا متشابها فنتبع الهوى. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. كثيرون اختلطت عليهم الأمور والعياذ بالله، هم من أهل الحق ومن أهل العدالة، اختلطت عليهم الأمور في هذه الأيام والسنين التي عشناها في بلادنا، فضلوا والعياذ بالله، واتبعوا أقواما فاسقين، اتبعوا أقواما زنادقة، اتبعوا أقواما يدعون الإسلام ويذبحون المسلمين. ألا لعنة الله على الظالمين؟ انتبهوا إلى هذا. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نعم، وروى أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول لا إله إلا الله ثلاثة، ثم يقول الله أكبر كبيرا ثلاثة، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثم يقرأ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا نصنع إذا قمنا من الليل. نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى عصم، الله تعالى حافظه، ولكن كل هذا يعلمنا إياه إرشادا لنا من أجل أن يبتعد عنا الشيطان. لأنك عندما تقوم من الليل إبليس لا يريد منك أن تصلي. نعم، فأنت عندما تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من همزه ونفخه ونفثه وتقرأ المعوذات وتقرأ آية الكرسي وتأتي من هذه الأذكار فإن الشيطان يهرب يبتعد. نعم، وروى الشيخان وغيرهما واللفظ. نعم، نقف عند حديث الشيخين. نعم، لأجل أن نقرأ القصيدة المحمدية. نعم، وكما مرت معنا الإرشادات والأحاديث بأكثر من الصلاة على النبي المختار سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، نشرع إن شاء الله تعالى من الآن نقرأ القصيدة المحمدية وتبدأ بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من إلى حتى تنام وتحصل 10,000 صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر من حولك بهذه طرق التواصل وهذه الشبكات، فعلها. نعم، في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي الصلوات على سيدي السادات السيد الأعظم والنبي الأفخم سيدنا وقرة أعيننا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.